الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 29 بعد 100 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في باب المحبة في الله وما يستحب أن يقوله الحاب ويجيبه المحبوب في الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم، وقد سبق بالباب قبله. هذا الحديث الذي مضى في الباب الذي قبل هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا خرج إلى قرية أخرى يزور أخا له، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا على هيئة بشر، فسأله: أين تريد؟ قال: أريد قرية كذا. قال: ما شأنك بها؟ قال: بها أخ لي أحببته في الله وأنا أزوره. قال: هل له عليك نعمة تربها؟ قال: لا، ولكني أحببته في الله. قال: فأنا رسول الله إليك، أن الله جل وعلا قد أحبك كما أحببته فيه. فهذا حديث شريف دل على هذا الفضل العظيم في المحبة في الله وفي الزيارة في الله. فالمحبة لله جل وعلا هي من كمال الإيمان، مع أن أهل الإيمان لهم محبة واجبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، خرجه مسلم في الصحيح. لكن المحبة في الله قدر زائد على عموم محبة أهل الإيمان، قدر زائد، وهو شعور يجده الحاب في قلبه تجاه محبوبه لما اجتمع في طاعة الله عز وجل والإيمان به. وهذه من كمال الإيمان المستحب. وفيه أن الله جل وعلا أثابه ثوابا من جنس عمله، فإن قاعدة الثواب والجزاء أنها من جنس العمل. فإني رسول الله إليك، وإن الله أحبك كما أحببته فيه. وهذا كثير في جزاء العمل. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. ومن أعتق من مؤمن، من أعتق عتيقا في سبيل الله أعتق الله عنه بكل عضو عضوا. ومن ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة. هذه القاعدة مضطردة في ثوابها. وفيها فضل الزيارة في الله، سواء الزيارة بسفر أو بغير سفر، والممشى فيها ذاهبا ثم الغدو منها راجعا، كلها يثاب عليها هذا الفاعل. وفي موطأ الإمام مالك في إسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وللمتباذلين فيا، وللمتزاورين فيا، وللمتجالسين فيا. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. هذا حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: وهم الجذم العظيم في مناصفة الصحابة، فإن الصحابة في مجموعهم إما مهاجرون وإما أنصار. قال فيهم صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، وإن الله أحب من أحبهم وأبغض من أبغضهم. ففي هذا الحديث فضل حب الأنصار تمييزا وتخصيصا، وأن حبهم علامة الإيمان. لما؟ لمآثرهم ومواقفهم في نصرة دين الله وإيواء ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين، فإنهم رضي الله عنهم صدق في البيعة واللقاء، لم يتخلفوا ولم يؤثر فيهم أثرة الدنيا، بل ثبتوا رضي الله عنهم. وبغض الأنصار نفاق. أي النفاقين؟ يشمل النفاق الاعتقادي ويشمل النفاق العملي، لأنه في النفاق العملي هو ذريعة ووسيلة إلى النفاق الأكبر الاعتقادي. فإذا أبغضهم ناشئ البغض مما ليس من أفرادهم، أبغض جنس الأنصار من هذه النصرة والمؤاواة والإعانة في دين الله عز وجل، وهذا ما يغيظ المنافقين، فإن المنافق يغيظه ظهور الإسلام وانتصاره، ويفرحه خموله وقيام الدولة عليه. والإسلام إنما يقوم بالمؤمنين، يقوم بأهله، ومن أحب الأنصار أحبه الله، وهذا يدل على أن حبهم إيمان، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. إذن الجامع لحبهم مأثرتهم، ولأن الله يحبهم، فلما أحبهم الله أحب من يحبهم وأبغض من يبغضهم، لإذ حبهم إيمان وبغضهم نفاق رضي الله عنهم. نعم. عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا حديث آخر في فضل المحبة والمودة في الله، فإن الله نوع فيه الفضل وعدده ليكون حاديا لك أيها المؤمن على تتبعه والحرص عليه. ففي حديث معاذ ابن جبل الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه. ومر معنا تفريق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، فما الفرق بينهما؟ نعم. أي الحديث النبوي لفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه وحي من الله، والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. طيب، ما الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن؟ تفضل. أيوة. أي. سم. كم هي الفروق اللي ذكرناها؟ نعم، تفضل. الفرق الأول أن تعبد القرآن بتلاوته. نعم. وأنه نزل بتوافق مع حواله. نعم. نزل به جبريل عليه السلام. نعم. وين راع التسع؟ تفضل. راع النصف سالم يا دبو أخي، عطنا نصفه. واحد. والحديث القدسي أحيانا فيه الضعيف وفيه ال... نعم بس واحد. الله مقسوم خير. من يبي وده يفزع. ذكرنا 9 فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. فالقرآن متواتر كله، الحديث القدسي منه المتواتر ومنه العزيز ومنه المستفير. فارق الثاني أن القرآن كله صحيح ثابت، حديث القدسي منه ثابت ومنه غير الثابت، ففيه الصحيح والضعيف والموضوع والمكذوب. الفارق الثالث القرآن متعبد بألفاظها الحسنة 10 أضعافها، والحديث القدسي متعبد فيه في الجملة من غير أن يحدد بحرف منه كما في القرآن. الفارق الرابع القرآن يقرأ في الصلاة نفلها وفرضها، الحديث القدسي ما يتعبد به في قراءته في الصلاة. الفارق الخامس القرآن لا يمسه جنب، والمصحف لا يمسه غير متوضأ، وهذا لا يكون في الحديث القدسي، فإنه يمسه الجنب ويمسه المتوضأ وغير المتوضأ. الفارق السادس القرآن يسرى عليه في آخر الزمان فيرتفع، فيفتح الناس مصاحفهم فإذا هي بيضاء، حيث القدسي ليس كذلك. القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، حيث القدسي ليس كذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن ذكرنا 8 الحين ها؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قضت عني 9. تسمحون؟ ها؟ هذه مشتركة بين القرآن والحديث القدسي، حتى الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. جاب الله 9، ما لك منه؟ المنه لله عز وجل. القرآن لا يجوز أن يروى بالمعنى، والحديث القدسي يجوز أن يروى بالمعنى. وضحت هذه الفروق بين القرآن والحديث القدسي، وتتفق في أن كلها لفظها ومعناها من الله، وأن كلها وحي، وأنها كلها فيها أجر وتعبد في الاشتغال بها وحفظها. في حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي أي لأجلي على منابر من نور، أي أنهم فوق الناس في درجات على هذه المنابر، ويتفاوتون في هذه المنابر رفعة بحسب قوة محبتهم في ذات الله. من يغبطهم؟ يغبطهم أفضل الخلق وأعبدهم، النبيون والشهداء، يغبطونهم على هذه المنزلة لما تحابوا في ذات الله في جلال الله. ما الغبطة؟ هي تمني هذه النعمة التي أولاها الله غيرك من غير أن تتمنى أن تزول منك. فهذا الفضل الخاص للمتحابين في جلال الله، أولا أنهم على منابر أي مكان مرتفع عن الناس، ثانيا أن هذه المنابر من أين؟ من نور، ثالثا أنه يغبطهم من؟ النبيون، رابعا يغبطهم الشهداء. فما أسهلها من عبادة وما أعظمه من أجر وثواب. واستبيت بمجاهدة وتبي صدق، فإن المحبة في الله ما هي بدعوة، من طرف اللسان، وإنما شيء يكون في الصدر والقلب يعلمه الله من الحاب في شأن المحبوب، وهل هو في الله أو في غيره. فهذه أنواع من الثواب والأجور على هذه العبادة التي هي يسيرة على من يسرها الله عليه. الله يجعلنا وإياكم من أهلها وجميع المسلمين. نعم. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت والله إني لأحبك لله، فقال الله، فقلت الله، فقال الله، فقلت الله، فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه، فقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في أحسن الله عليك. نعم. قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. حديث حسن رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. قوله هجرت أي بكرت، وهو بتشديد الجيم. قوله الله فقلت الله، الأول بهمز ممدودة للاستفهام، والثاني بلا مد. هذا حديث أبي إدريس الخولاني. تذمركم الرجل هذا عجبة، ولهذا ودي تقرون في سيرته، وهو من سادات التابعين من خولان في بلاد اليمن، وهي القبائل الآن التي تحاد اليمن من جنوب المملكة. أهل فيفا خولان، أهل الدائر جملتهم خولان، أهل الربوعة وكحلة خولان من بني تليد، وهي فرع عظيم من فروع القبائل القحطانية. أبو إدريس مشهور بكنيته، واسمه عائد الله ابن عبد الله وقيل ابن عبيد الله الخولاني. ولد رحمه الله في السنة 8 من الهجرة، ومات في سنة 80 من الهجرة. كم عمره؟ مات عن 72 سنة. تعلم العلم وتعلق به قلبه، وانتقل إلى الشام وكان فيها مجمع الصحابة، فأخذ عن أبي ذر الغفاري وعن معاذ كما في الحديث، ولازم حذيفة بن اليمان وهو راوي حديث الفتن عنه المخرج في الصحيحين. كان واعظا عالما مفتيا، ثم إن عبد الملك بن مروان ألزمه بالقضاء بقضاء الشام كله، فقال قولة مشهورة: كنت واعظا ومفتيا برغبتي، وصرت قاضيا برهبتي، وما كانوا يأذنون بأن يقص أن يعظ الناس في دمشق إلا عائد الله أبا إدريس الخولاني. يقول رضي الله عنه ورحمه، وهو من كبار التابعين في طبقة سعيد بن مسيب وفي طبقة أمثالهم، يقول: أتيت الجامع، جامع الأموي، وإذا شاب حسن الثنايا، أي مطلعه مطلع حسن، وجهه وجه سفر، وإذا الناس يسألونه ويردون إليه أمورهم، يعني يفتيهم ويوجههم ويعلمهم. فقلت من هذا؟ قالوا هذا معاذ بن جبل. فازداد تعلقه به كونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل رضي الله عنه جاء فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو رسول رسول الله إلى من؟ إلى جزء من اليمن، إلى صنعاء وتعز ونواحيها. فإن أشهر رسله عليه الصلاة والسلام إلى اليمن خمسة: أبو هريرة بعثه إلى دوس، وعلي بعثه إلى شرق اليمن شبوة وجهاتها، وأبو عبيدة بعثه إلى نجران، وأبو موسى الأشعري إلى المخلاف ساحل اليمن، الحديدة وزبيد وبيت الفقيه ونواحيها، ومعاذ إلى صنعاء وتعز وجهتها. قال: فهجرت من الغد إلى وين؟ إلى المسارح. إلى وين هجر؟ إلى المسجد، إلى الجامع الأموي، وإذا معاذ قد سبقني. هذا شأن السلف، علم وعمل. أما حنا الله يخلف، العلم شوي والعمل أشوى. الله يرحم ضعفنا يا أخوان، يجبر كسرنا. قال: فوجدته قد سبقني، مع أني هجرت بكر. قال: فانتظرته حتى سلم، فأقبلت عليه مهلا لأنه، فقلت: إني أحبك في الله. لماذا أحبه في الله؟ لأمور ثلاثة. وش يا الأخوان؟ أولا أنه من جلة الصحابة رضي الله عنه، وثانيا لقيامه على نفع العباد يفتيهم ويصدرون عنه، وثالثا على عبادته وعلى تألهه. فقال: الله يستفهم منه، يعني تقول ذلك وانت صادق؟ قلت: الله. فالأولى بمد والثانية بغير مد، ثم ردها علي ثانيا: الله. قلت: الله. ثم جذبني، يا مجذوب، جذبني بحقوي إلي، فقال لي في الثالثة: أبشر. إذن لماذا جذبه؟ ليلفت انتباهه وليدرك عليه شعوره وأحاسيسه، ينتبه: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: وجبت محبتي، أي ثبتت وتحققت، للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا وللمتبادلين فيا، بذل مال وبذل جاه وبذل أنواع النفعات في الله، ما هم علشان بيض الله وسود الله، مدحة مادح أو اتقاء مذمة الذام، كل ذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أجزاء شلو ممزعي. فدل الحديث على فضل المحبة في الله حقا، وأنها شأن السلف بعضهم مع بعض، حاديها وداعيها وقداها ذات الله وجلاله وطلب ثوابه ومرضاته. سبحان الله العظيم. توسع الحديث في أمور أربعة: أولها المحبة في الله، والمجالسة في الله، الله يجعلها في سبيل الله يا أخوان، والمزاورة والتزاور في الله، وهذه بضاعة قل طلابها وضعف سوقها في الأزمان المتأخرة. التزاور في الله. والرابعة التبادل فيه، عبادات عظيمة لو لم يأتي فيها إلا هذا الفضل، أنه تجب على أهلها محبة الله لهم، ومن أحبه الله فيا سعده ويا عظيم بخته وكبير نواله وأجره. أذكر عالما رحمه الله كان يحيي هذه السنة، هو الشيخ محمد بن صالح المدبل الفدغمي الناصري العمروي التميمي، عالم المذنب وعابدها، وأول من تولى القضاء في نجران سنة 1351 في آخرها. كان إذا صام رمضان، أنا أعرف هذا لأني أدركته، وعيد بعده وصام الست، صحب من معه من أولاده ومنهم مدبل المحمد يسوق السيارة به، فيبدأ بعنيزة يزور الإخوان والمشايخ، ومن عنيزة يخرج إلى بريدة، ثم يتتبع بعدها قرى القصيم متجها غربا، يزاور الإخوان، يجلس في المدينة يوم يومين يتزاورون، ومع التزاور تذاكر في العلم، ما هم مجالسهم سواليف، قراءة في كتب العلم والوعظ. ثم يقدم علينا في المدينة في أول ذي القعدة ويزور المشايخ والإخوان، وكان ينزل على الوالد، ثم يأخذ طريق الساحل، فلا يزال في هذا إلى أن يبلغ مكة في مثنات ذي القعدة، يزور ويتعبد ويجاور إلى الحج، فإذا حج رجع من هناك على هذا المنوال. قصد ذلك والتحري له، حنا جيدين بقصد البران للتمشي، تتبع السيول والأمطار، الحمد لله أن في حدود تردنا، ولا ما ردنا شيء ولا لا يا أخواني. أما التزاور في ذات الله فبضاعة قل طالبها ولم ترج بيننا سوقها. والتزاور ما هم معناه أنه يذبح المفاتيح، لا، أيسر ما عليهم هؤلاء وأكرم ما عليهم عدم الكلايف، لأن عملهم ما هو للمدح وللثناء أو اتقاء الذم واتقاء الانتقاد، عملهم لله، ما تيسر سدوا به حوائجهم. حنا صغار ومع ذلك نرى على هذه المجالس النور والسمت والخير، ما يغادرون إلا والدموعات على خدودنا، ما نفعونا بشيء حسي من منافع الدنيا، لكن وجدنا بركة وأثرا. وكان الشيخ محمد بهذا يغبط رحمه الله ويشتهر بهذا بين المشايخ في إحياء سنة الزيارة. أنا قلت وين؟ بعد القصيم يتجه غربا إلى حائل ثم إلى المدينة، فهذه سنة علمتموها يا رعاكم الله، وش باجي؟ باجي العمل بها، فإن العمل يثبتها ويربطها، وترك العمل بها يطيرها وينفخها كأنك لم تعملها، كأنك لم تعلمها. نعم. وعن أبي كريمة المقداد بابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. عندي سؤال وراي، إذا قصت عليكم قصة اشرأبت أعناقهم إليها، فتحت لها مسامعكم وقلوبكم، والآيات والأحاديث والله يحصل نوم، يحصل نعسان، سرحان، ليه؟ وش السبب يا أبو محمد؟ صدقت، حط عز الله، حط أبو محمد يده على الجرح، عسى الله يهدينا من غفلاتنا، البلا فينا، البلهناء، لا منا قصينا القصة شرأبة الأعناق، حتى بعض الذي هم نعس ما شاء الله يقومون ينتبهون. والآيات والأحاديث تمر لا يكون لها هذا الأثر في القلوب. إذن فيه بلاء، فيه عطب، فيه مرض. وثمة مندوحة حتى ما نقسي عليكم، يقول مجذوب أنك تقسي على الأخوان، هو صاد ها؟ لأن الحوادث القريبة والتطبيقات المعاصرة القريبة لها أثر جاذبة موفقة للعباد الموفقين، وهذه طبيعة، ولهذا نستأنس بها لكن لا نعتمد عليها ولا نعول عليها. قال: وعن أبي كريمة عمرو ابن معدي يكرب، وتنطق هكذا عمرو ابن معدي كرب، فالياء إما تضمها للمضاف أو تحطها مع المضاف إليه. نعم، أبي كريمة المقداد. أنا وش قلت؟ أسجد للسهو ولا ما أسجد؟ ها؟ ما حنا في صلاة ولم نترك واجبا. وعن أبي كريمة المقداد ابن معدي كرب أو ابن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب امرأ لله فليخبره. بما يخبره؟ أنه أحبه لله. رواه أبو داود والترمذي. وهذا الأمر يترتب عليه عدة أمور: أولا أنها طاعة لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك. هل الأمر أمر وجوب ولا أمر استحباب؟ ولما؟ هذه مسألة أصولية. لما؟ إن قلت وجوب عطنا السبب، وإن قلت استحباب عطنا السبب، وإن قلت مباح عطنا السبب. وش تقول يا حماد؟ أمر وجوب، ما السبب؟ أي ها آه. أمر استحباب لما؟ أحيانا هذه من المخارج اللي على الدائري امنعونا منها. لما؟ أحسنت. الأمر الأصل أنه للوجوب، ما لم يأتي صارف يصرفه عن الوجوب لغيره. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره: من أحب امرأ في الله فليخبره. وش يقول؟ إني أحبك أو أحببتك في الله. لماذا ما قلنا الوجوب؟ لقلنا الوجوب ترانا نأثم، لكن لأن الأمر خرج مخرج الإرشاد، وكل أمر خرج مخرج الإرشاد أو الآداب فهو للاستحباب، يتأكد الاستحباب بحسبه. وقد يأتي أمر ويراد به الإباحة، يجي أمر في القرآن ويراد منه الإباحة. قال الله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد بعد الحل من الإحرام واجب ولا مباح؟ مباح. قال: والقرينة أنه إذا جاء حظر ثم جاء بعده إباحة أمر، فالأمر بعد الحظر للإباحة. ارجع إلى ما أنتم فيه في صيدكم، وش يصيدون؟ الدخل ولا الصفار؟ ها؟ وحكوا الربع. فالأمر إذا جاء بعد الحظر دل على الإباحة. إذن الأمر الأول أن تخبره، ثانيا أن فيه تقريب القلوب وإزالة سخمها ووحنها، فإنك إذا أحببته صدقا نظفت قلبك من هذه الغوائل والشوائب. ثالثا فيها إشاعة هذه العبادة بين المؤمنين، المحبة في الله. رابعا فيها الصدق، ولا كم من واحد يقول أحبك في الله ويكذب، يقولها من طرف لسانه والقلب مليان، ولا يرجو أمرا من الأمور، أو أن تكون على أحسن أحوالها عاطفة حصلت في موقف معين فتدفقت هذه العاطفة فقالها ثم لم يبق لها أثر بعد ذلك، لأن مما يبقي المحبة في الله الدعاء لهم في الغيبة وزيارتهم في الحضر والشهادة والفرح بهم والأنس بهم، هذه من مظاهرها. ففيه الأمر أمر استحباب بأن تخبر من تحبه في الله بذلك. متى لا يجوز له أن يخبره؟ إذا خشي منه الفتنة أو عليه الفتنة. إذا خشي منه الفتنة، إذا قلت أحبك في الله أنه ينتفخ ولا عندك ميسم تبطه حتى يروح الانتفاخ وهزه والعجب والغرور، أو عليه الفتنة، تخشى عليه الفتنة أو منه الفتنة. تشوف لك واحدة بنت تمشي بسوت قال أنا أحبك في الله، تسلب أنت حابها في الشيطان ما هو في الله. انتبه. إذا الأمر ينزل على منازله الصحيحة. نعم يجوز أن يحب الرجل المرأة الصالحة صغيرة أو كبيرة، حية أو ميتة، كما تحبون عائشة أم المؤمنين وخديجة أم المؤمنين وأمهات النبي عليه الصلاة والسلام وبناته والصحابيات الجليلات. مرت علينا أم سليم في مواقفها ومحبة النبي لها، والله أحببناها يا أخوان. فالحب في الله شأنه عظيم، إلا إذا خشيت منه أو عليه الفتنة. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك، ثم أوصيك يا معاذ ألا تدعن في دور كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. والله البشارة والله الفخر في قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه إني أحبك، أي في الله. هذا شرف وهذا الفخر، لا هو الشرف بمنصب ولا بمال ولا بلعاعة من لعاع الدنيا، أن رسول الله يحبه. قال فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، أي في آخرها، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن حب النبي لمعاذ انتفعت منه الأمة بهذا الدعاء الفاضل. وفيه أيضا هذه السنة أن يخبر الحاب من يحبه في الله، وفيها فضل معاذ، وفيها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. وش تهجون فرحة معاذ لما قال له النبي إني أحبك في الله؟ تبون الفرح ولا ما فرح يا أخوان؟ والله الفرحة العظيمة، والله الجائزة العظمى. وفيه أن من آثار الحب في الله الدلالة على الخير، فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على خير، ألا يدع دبر الصلاة أن يدعو بهذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفيه أيضا أن من مقتضيات الحب في الله الدعاء لمن أحببته والحرص على الخير منه وعليه. وفيه أن عون الله هو النبراس وهو الأساس، ما هو بالجهد وتعبك مهما بلغت عبادتك، عون الله هو المرتكز. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ولهذا المؤمن يعرف قدره ويعرف عظمة ربه فيسأله معونته وهدايته وتوفيقه في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. لو لم يهديك الله لن تهتدي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحث معاذ وهو للأمة أن لا يدع هذه الدعوات دبر كل صلاة، نفل ولا فرض، تشمل هذا وهذا، تشمل الفرض والنفل. متى أحسن ما تقال هذه الدعوات؟ دبر الصلاة قبل السلام، فإن الدعاء قبل السلام أفضل منه بعده، وجنس الذكر بعد السلام أفضل منه قبله. وفيها قاعدة قعدها شيخ الإسلام أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعدها، ومن شواهدها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، لما رمى عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع الجمرات الثلاث، رماها في كم يوم؟ ما يا أصيل؟ في ثلاثة أيام، في الحادي عشر، في الثاني عشر، وفي الثالث عشر. دعا الله دعاء طويلا بعدما رمى الجمرة الأولى، استقبل القبلة فرفع يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، فدعا الله نحو من قراءة البقرة، ثم رمى الثانية ودعا الله بعدها مستقبل القبلة دعاء طويلا نحو من قراءة البقرة، ثم رمى العقبة وهي آكد الجمار ولم يقف بعدها، دل على أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء خارجها. ولو قالها بعد السلام فهذا لا غضاضة فيه، لأن هذا من دبر الصلاة. نعم، هذا الحديث الأخير حتى ما نطيل عليكم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله؟ فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. يقول خالد: ما هم منة منك بإنهاء الدرس، حنا واجسين على باب. ها؟ أي نعم. هذا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا مر وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، إني أحب هذا في الله. فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته بذلك؟ أخبرته بذلك؟ قال: لا. قال: قم فأعلم. فهذا يشهد له ما سبق من الأدلة أن من أحب أحدا يعلمه، والأمر أمر استحباب، بل تأكد الاستحباب، لأن النبي أمره أن يقوم ويعلمه. قال: فلحقته فقلت: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. فزاد الحديث أن من أخبر أحدا أنه يحبه في الله يشرع له أن يقال داعيا له: أحبك الذي أحببتني له، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما كان الحب في الله رجي له أن ينال من الله عز وجل محبته عليه لما أحبه فيه. وفي الإعلام كما سبق من نشر أسباب المودة والرحمة وإزالة سخم النفوس ووحنها ما فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من عبادك المتحابين فيك، المتجالسين فيك، المتبادلين فيك، المتناصحين والمتزاورين فيك، واجمعنا جميعا على الأرائك متكئون في عوالي جنانك، جنان النعيم، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم، ولوالدينا ووالديكم، ومشايخنا وولاتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مقصود وأعظم مرجي مأمول، والحمد لله رب العالمين. نعم. سم تفضل. أي إنسان تبي المستحب هذا هو، وإنسان الواجب ما هو بواجب عليك. بيني وبينك لا يسمعون الحساد. الله يجعلنا وإياكم منهم، فإن علمت فهذا أفضل أجر لك، ولا هو بضارك، تبتغي بها رضا ربك وطاعة نبيك وإفراح من تحبه في الله لأجله. سم يا حماد. حينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أبو بكر لكي يعلمه محبته عليه الصلاة والسلام، قال أمهاجر أنت؟ قال نعم. أنت الحين تبي تدرس بدالي؟ عطنا في سؤالك يا ابن الحلال، خل الدرس لي أنا يا أبو محمد. نعم، كيف أحب رسول الله أبا بكر؟ والله يستاهل، لا الحاب ولا المحبوب، وكلهم كفوا. الله يخلف علينا، هذا كفو في محبته، وأبو بكر كفو في أن يكون محبوب رسول الله، بل كاد أن يبلغ الخلة. كان أبو بكر خليل رسول الله حتى اتخذ الله محمدا خليلا، فخلاص الخلة لواحد ما ينازعه غيره صلى الله عليه وسلم. نعم سم، وشو محبة الصحابة ومحبة التابعين؟ نعم، الحديث يشمل أولا الصحابة، ومن الصحابة الأنصار كما سبق، ويشمل التابعين وتابعيهم، كل من كان مؤمن فتحبه لإيمانه. فإن كان عنده حذاربات تبغض هذا الحذاريب من المعاصي عنده، وهذا ما هو خاص بالصحابة والتابعين والسلف الصالح، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، أحبك الذي أحببتنا فيه. نعم أي نعم، هذا الإشكال أورده بعض أهل العلم، فقيل إنه تأخر عن طاعون عمواس في السنة التي يليها من أثر الطاعون، ولا يبعد، فإن أبا إدريس الخولاني متشرب في العلم، حاب له، مقبل عليه وله في صغره، يصير عمره 9 و10 سنين لا غضابة. فإن أبا عامر بن الطفيل يقول: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. ولك ما هم مثل مبذرتنا، فرق بين الثرى والثريا، الحين يبلغ 15 ومتوكله، أما حافظته بعد بالليل الله يخلف. نعم، السؤال الأخير زهراني. نعم، الأنصار الذين يحبون من هم؟ هم الأنصار الذين ناصروا نبينا صلى الله عليه وسلم وآووه ودافعوا عنه وأحبوه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في بلادهم وبين أظهرهم، حب أبنائهم وإن نزلوا من حب آبائهم، فحب الفرع من حب الأصل. والأنصار في آخر الزمان يقلون، يندرون، حتى يسرون في محل الندرة، والمؤمن يحب كل مؤمن، ودك أنصاري ودك مهاجري ولو كان من غيرهم أيضا، يحب المؤمن لإيمانه. لكن الأنصار في آخر الزمان يقلون، وقد خصهم النبي بوصية: اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرة، يستأثر بالأمر من دونكم، الولاية بالمال، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفيه من النكت أن من صبر على ما يلحقه في الدنيا من نقص الدنيا لله ما هو بعجزا، صبر لله فإنه يرد على نبينا صلى الله عليه وسلم في حوضه، يؤدي حق الله الذي عليه ويسأل حق الله الذي له. والحمد لله رب العالمين.